والذي يأخذونه ليس أجرة زي ما نبين عليه الإجابة عن السؤال كان من قبل، ليس أجرة إنما هو عطاء من بيت المال، رزق من بيت المال لعدم المتطوع. فإن وجد متطوع فلا حاجة إلى دفع أجرة. إن وجد متطوع يقوم بالأداء والإقامة بلا أخذ أجرة وعنده ما يكفيه فلا حاجة إلى دفع مال من بيت مال المسلمين، بل يصرف لما هو بحاجة إلى سده أو إلى سد الكفاية ذلك. ثم بدأ يتكلم رحمه الله عن الصفات التي يسن وجودها في القرآن، وسيأتينا أيضا الكلام عن الصفات الواجب توفرها في المؤذن. فقال وأن يكون العمل طوع وأن يكون المؤذن صيدا، أو ويكون المؤذن صيدا يعني وسنة يسن أن يكون المؤذن صيدا يعني صيدا يعني رفيع الصوت. لماذا؟ لأن المقصود من الأذان الإعلام، وكلما كان صوت المؤذن أعلى كلما كان الإعلام أبلغ، وبهذا نعرف نعمة الله علينا بالإيه؟ بالميكروفونات، لا شك أنها محصلة لمقصد الإعلام. فالأذان في الميكروفونات ليس بدعة بل هو محقق لمقصد الشرع. وكان المؤذن يضرب على المنارة المرتفعة وينبغي أن يكون جميل الصوت عشان يصل الصوت لأبلغ هدف، فإذا وصل ذلك الميكروفونات كان من نعمة الله. وهل يكون ذلك في الإقامة أيضا؟ نعم، فإن المقيم يقيم في المنارة كما يؤذن في المنارة، ولهذا قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. لذلك لا تسبقني بآمين يعني هو يقيم عند المنارة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لذلك الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم المعاصرين يقول إن الإقامة في الميكروفونات غير مشروعة، بل هي مشروعة، والإقامة يحصل بها إعلام من كان خارج المسجد أن الصلاة قد بدأت أو ستبدأ. وكانوا يسمعون الإقامة خارج المسجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يذكر يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى المسجد فيدرك النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة الأولى وقد سمعوا الإقامة. فإسماع الناس الأذان والإقامة مشروع، فالأذان والإقامة في الميكروفونات إذا كبرات الصوت مشروعة. قال وأن يكون المؤذن صيدا، مش مشكلة، احنا بنحقق مصلحة أكبر. في ناس بيتقوا في ناس بيتكلوا على كده ويظلوا عليهم في بيوتهم، بنحقق مصلحة أكبر. أما بعض الناس لكن لا هنعمل له إياها، ليس شيئا إلا ما نذر تتمحض فيه المصلحة. فنقول السنة دلت على الإقامة في المنارة، السنة دلت على الإقامة في المنارة، على أن حتى عند الظهور ده ليس فيه إثم، يعني ما بيتحركش لما الإقامة في القرآن، لا ليس إثم. لكن أحسن ما تقولوا الإقامة ما سمعتش بعدين يجي لك أنا كنت فاكر إنكم أخرجتوا في الصلاة. لا شك إن إعانته أيضا مع كونه مقصرا في القرآن، إعانته على إدراك الصلاة مصلحة. قال وأن يكون المؤذن صيدا، وينبغي أن يكون حسن الصوت أيضا. قال المؤلف أمينا، هذا مش من باب الاستحباب بل من باب الوجوب، يعني يجب أن يكون المؤذن أمينا. أمينا يعني عدلا، والعدل هو المستقيم على أوامر الشرع لا يعرف منه فسق، والفسق هو الارتكاب الكبيرة مع عدم التوبة منه أو الإصرار على الصغيرة. فالفاسق في الشرع فسق الأصغر غير الفسق الأكبر هو الكفر. الفسق يطلق الفسق بمعنى الكفر، وأما الفسق بمعنى ما دون الكفر. فمن إطلاقه بمعنى الكفر قول الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال وأما الذين فسقوا بعد ما ذكر المؤمنين، قال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا في الكفر. اما الفسق الاصغر فهو ما دون الكفر، والفاسق من ارتكب كبيره ولو مره اذا لم يتب منه، فان تاب ارتفع الفسق، او المصر على الصغير. فاما ارتكاب صغيره بلا اصرار فليس فسقا بل ذنب دون الفسق. وقد قال الله عز وجل عمن يرمي المحصنات فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فدل على أن التائب لا يكون فاسقا. شوف من التنزيل عن الذنوب المعينة السجائر أو السجائر السجاير فيها خلاف في اصل المساله، هل هي الكراهه او التحريم؟ بغض النظر عن نحن نقول انها محرمه، لكن فيها خلاف. وثانيا، كثير من الناس لا يعلم انها محرمه، حتى لو قلنا انها محرمه كثير من الناس لا يعلم تحريمها. قال امينا يعني عدلا ظاهرا وباطلا على سبيل الاستحباب. اما اذا قلنا العداله الظاهره فانها على سبيل الوجوب. فعندنا امران، عندنا ايه؟ امران، عداله ظاهرا وباطلا وعداله ظاهرا فقط. احدهما شرط والثاني سنه. العداله الظاهره شرط، ان يكون المؤذن عدلا ظاهرا شرط. يعني ايه عدلا ظاهرا؟ يعني لا يعرف منه انه ياتي بمفسر ولا يرتكب ما تختل به المروءه، لكن اسمه عدل ايه؟ ظاهرا. وفي عدل باطلا وظاهرا. كيف نعرف انه عدل باطلا؟ لا نعلم. ما الذي يقول العداله ظاهره وباطنة سنه؟ ما معنى ان تعرف ان فلان تقول فلان ده عدل ظاهرا وباطلا؟ العدل ظاهرا يا جماعه مستور، مستور الحال، ما نعرفش عنه مفسر. يعني اقصد الناس ايه؟ العداله ولا الفسق؟ اقصد الناس العداله. فما نقولش فلان ده ما عرفتش، تقول فلان ده مؤذن، متى يصح اذانه؟ ما نعرفش عنه مفسر. لا نعرف انه ارتكب ما يفسق به، لكن اسمه عدل ايه؟ ظاهرا فيصح اذانه، اللي هو المذكور الحالي يعني ما نعرفوش، يعني ما نعرفش عنه انه ارتكب كبيره او اصر على صغيره. اما العدل ظاهرا وباطنا فهو الذي خالطناه فلم نرى عليه شيء يعيبه. فمش عارفين ده، ده مثل اللي انا مش مستور، بل علمنا انه ايه؟ انه عدل. ومعنى قوله باطلا هو هذا، مش معنى قوله باطلا مصادق فيما يدعيه، لان هذا الى الله لا نعرف ما فيه، الصراط الى الله. فمعنى العداله الباطله هنا ان نكون قد خالطناه وخبرناه وبلغناه وعرفنا انه لا يرتكب الذنوب الصغيره باصرار ولا الكبيره. اما ان يكون فعلا باطله كظاهره، يعني مؤمن ظاهره وباطله فالله اعلم. لو اشترطنا الشرط ده مش هنعرف نحصله، ولو قلنا ان سنه برضه مش هنعرف نحصله، لان لا يعلم اسرائيل الناس الا الله عز وجل. فهذا معنى العداله الظاهره والباطله. قال ان يكون صيدا بشرط استحباب، امينا ان كان امرا العداله الظاهره فهو شرط للصحه، وان كان العداله الباطله مع الظاهره فهو مستحب. قال عالما بالوقت. ليه؟ لان الاذان اعلام للناس بدخول وقت الصلاه، فاذا اذن قبل الوقت غر الناس، فيمسك الانسان عن الاكل والشرب في الفجر وقد ابيح له الاكل والشرب، او يصلي في المغرب ولم يجد له الشرب، او يصلي الصلاه قبل وقتها والصلاه لا تصح قبل وقتها. فلا يجوز للمؤذن ان يستعجل بان يؤذن قبل دخول الوقت، بل الواجب عليه ان ينتظر دخول الوقت، اما بمعرفه ذلك بالنظر في اوقات الصلاه اذا كان اهلا لذلك، واما بما يسر الله عز وجل الاطلاع عليه للناس معصيهم ودانيهم كبيرهم وصغيرهم للنظر في التقاويم والعمل به. ها؟ وجوبا طبعا، لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت الا في الفجر. ايه؟ نعم وجوبا، كيف يؤذن الا بذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل. ايه؟ هكمل الحديث اهو. ان فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له ايه؟ اصبحت اصبحت. ما يقال له ولا يرى. الشر لازم يكون بصير. لكن يقال له اصبحت اصبحت فيؤذن. فلم يجد ان يؤذن الا بعد ان يقال له ايه؟ اصبحت اصبحت. هذا في اذان الفجر له اذنان كما سيأتي. فليس للمؤذن ان يبادر بالاذان الا بعد علمه بدخول الوقت. عالما بالوقت. فان تشاح فيه اثنان، تشاح يعني حرص كل واحد منهما، حرص كل واحد منهما على الاذان. ولم يؤثر غيره به. والاصل في الكروبات ان لا اثار فيه. الاصل في الكروبات في الطاعات يعني ان لا اثار فيه. فواحد عاوز يؤذن والثاني عاوز يؤذن. الحاصل دلوقتي الزهد في الخير، فكثير من الناس يقول لك اذن وخلاص. او الصف الاول، لا الصف الاول يرجع لك اتفضل صلي الصف الاول. يزرون قرعة لسهر السهر مش ضرر السهر لا إنما السهر سمع الاقتراع كما قال تعالى فساهم فكان من المتقين يخرج سهمه فهو الذي يفوز بالقرعة. المقصود إن تشح فيه اثنان عن السهر. نظرنا في الصفات دي ولاية شرعية لا تجوز بها المحاماة ولا يجوز أن يولى المفعول مع عهود الخاطر. الأصل في التصرفات للغير أو ما فيه نفع متعدد أن لا يجوز التصرف إلا بالحظ. يعني إيه حظ؟ فاكر دي تثبت أهل العلم لا تصرف لغيره إلا بالحظ. ما معنى الحظ؟ الحظ يعني أكثر حظ يعني اللي فيه مصلحة أكثر يعني. فلا يجوز ان يولى المفضول مع وجود الفاضل في كل الولايات سواء في السلطه او في القضاء او في الافتاء او في الامامه او في الاذان كل الولايات الشرعيه. فعندنا اثنين تشاحن يعني بيتخانقوا يعني مين اللي يؤذن؟ فاذا اردنا ان نعين مؤذنا للمسجد ده الكلام دلوقتي اما ان احنا هنعين ابتداء مؤذن راتب او ان المسجد مالوش مؤذن راتب لكن مع وجود الراتب لا يؤذن غيره وان كان الراتب مفضولا متى صح اذانه اذا كان اذانه صحيح خلاص حتى لو كان مفضول. لكن اثنين عاوزين نعين منهم راتب او مكان ليس فيه مؤذن راتب واحد عاوز يؤذن منهم ننظر في ايه؟ في من توفرت فيه الصفات. مين اللي اكثر عداله؟ مين اللي اكثر امان؟ مين اللي صوته اعلى؟ مين اللي صوته احسن؟ ننظر في الصفات. قال قدم افضلهما فيه يعني في الخصال التي ذكرناها. الاثنين عندهم عداله زي بعض لكن واحد عدل ظاهرا وباطنا وواحد عدل ظاهرا فمين اللي طلب؟ عدل يسمى ان يكون هو المؤذن. طب الاثنين عدل ظاهرا وباطنا لكن واحد منهم صوته اعلى من الثاني. فين الشيخ عمرو؟ الشيخ عمرو عدل ظاهرا وباطنا احنا عارفينه بس يجي يسال السؤال ما اسمعوش رباك يا اذن صح يا محمد؟ فلو الشيخ عمرو عدل ظاهرا وباطنا وفين دكتور احمد صبري؟ ده بقى اللي يعرف الميكروفون اقول له وقف صوتك شويه يعني واحد اقول له عدل صوتك ها ومش عارف اسمع والتاني اول ما يقرا اقول له وقف صوتك يعني من علو الصوت فمين اللي يقدم دكتور احمد صبري؟ قدم افضلهما فيه يعني صوت الخصال المذكور ثم ان استووا فيها الاثنين صوتهم عدل بعض الاثنين عدول ظاهرا وباطنا الاثنين امناء الصفات كلها متوفره قدم افضلهما في دينه وعقله. احنا قلنا العداله شرط هم دلوقتي استووا في العداله في بقى افضليه واحد عنده مزيد ورع مزيد حرص على النوافل والطاعات والقربات يعني اثقف فقدر يقدر. طب الاثنين زي بعض ننظر من ايهما اعقل من الاخر ما احنا عندنا اي حاجه ترجح جانب المصلحه. فان استووا في الدين والعقل مع الاسباب والشروط التي ذكرناها يقول ثم من يفكاره الفيران لان الاذان لاعلام من؟ لاعلام الجيران جيران المكان فهم اللي هيسمعوا صوته. فمين يا جماعه تحبوا مين اللي يأذن؟ اختلف الناس ولما اتفقوا على كلمة واحدة فننظر في من اختاره أكثر الجيران. اللي اختاره أكثر الجيران طب استنوا الجيران انقسموا نصين ما عندهاش حاجة تميز بيها بعد كده خالص إلا الإيه؟ إلا القرعة. قال المؤلف ثم يعني تساووا في كل ما ذكر قرعة نجري قرعة فمن خرج له سهم هو الذي يكسب. أهل العلم أو أهل المكان ممن يوثق باختياره أو هم يتنين يتنين مع بعض يعني يا فلان جنة مقرر أن أنا أعلم منك مثلا خلاص ابن أبدا. نعم لا ما كان شرطا للصحة هو المقدم. قال ثم قرع وهو يعني الأذان إذا قال وهو يعني الأذان وبعد شوية يقول هي يعني الإقامة الأذان مذكر والإقامة مؤنث. قال وهو أي الأذان المختار انتبه لكلمة المختار دي يعني المستحب وغيره جائز. مش الاذان المتعين اللي غيره باطل او غير صحيح، لا، وهو الاذان المختار 15 جملة، لان هذا اذان بلال رضي الله عنه، واذان ابي محذورة ماشي وقت، بس احنا نقول هذا الارجح اكثر فضلا، وهو الاذان المختار 15 جملة. بهذا تقرأ كده مفيش، وهو 15 بنية، وهو 15 جملة. ليه؟ عد معايا يلا، واحد يؤذن واحد يعد. تفكر من كام يوم في مسألة إن بعض الناس تلاقي عنده 50 60 70 سنة ولو قام يأذن ما عرفش يأذن، قلت سبحان الله واحد بقاله 60 سنة بيسمع الأذان وما عرفش يأذن، يدل إن مش ما بيعرفش ومش ركز، شيء غريب جدا يعني، حاجة تسمعها بقالك 50 سنة مش هتقولها. فقول أنت أذن وأنت عدل يلا. كده كانت 4 تكبيرات ماشي؟ أشهد أن لا إله إلا الله. إحنا عندنا كلمات، مالك عندنا الجمل. ومرتين أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى كام؟ 6. كم يا جماعة؟ 8، مرتين أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. واثنين حي على الصلاة. 10. واثنين حي على الفلاة. 90 مرة زبد. حي على الفلاة يعني الصحراء. بعض الناس يقول كده. أذان باطل. اثنين حي على الفلاة. يبقى 12. هذه مرتين ثاني الله اكبر، جملتين بقى لها كام؟ 14. ثم التمرين لا اله الا الله 15 جملة. ده الاذان الفاضل الايمان، وغيره جائز. غيره زي ايه؟ كان يرجع الشهادتين. يعني ايه يرجع الشهادتين؟ يعني اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، بسر بعدين يظهر بيه. فهذا ايضا جائز لورود السنه الصحيحه فيه. في حديث ابي محذور وعليه عمل اهل العلم. نعم. لا في سره مش معنى انه يشرح نفسه، سره فيسمعه من كان بجواره ثم يظهر به ما جاهر يصنع الناس. ده اسمه ترجيح وهو جائز، وثبتت به السنه الصحيحه في حديث ابي محذور، لان ابي محذور واختاره الامام الشافعي وعليه عمل اهل مكه. فمثل هذا جائز لا انكار فيه، بل لا يجوز به الانكار. لا يجوز ان تنكر على من رجح وان كنا نقول من الافضل ايه؟ أذان الأفضل أذان بلال رضي الله عنه. لا بأس أن تنوعنا بس الأفضل من هذا مطلقا أذان بلال بلا تدوير. لا الشهادتين، ترجيح الشهادتين. نعم. لماذا ده؟ ما ان شاء الله المتن اللي بعد كده نذكر فيه الادله والتعليلات ونرد على الاطراف الثانيه بعد ذلك ان شاء الله. نعم. يعني احنا قلنا تعليقنا في شرح الذات المسائل المشكله او المسائل اللي فيها افتئات على المذهب نقول فيها ادله، انما المسائل اللي ماشي حالها مشيها عشان نبطل. هنقول بعد شويه، هنقول فالاذان 15 جملة. ليه؟ لان مفيش ترجيع على المختار. قال المؤلف رحمه الله يرتلها. يعني ايه يرتلها؟ هتلاقي بعض الناس تعمل رتلها يعني يحسن صوته فيه، وليس هذا هو المراد. يرتلها يعني يتمهل فيه، كما قال تعالى ورتل القران ترتيلا. هي كلام مرتله على مهل وتؤدى على مهل خالص. يرتله يعني تمام في اعقاب الاذان، ويقف على كل جملة. ويقف على كل جملة. فإذا قلنا يقف على كل جملة فهل يقف على الله أكبر أو 4 مرات ولا مرتين؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني يقف على كل جملة. احنا عندنا كم جملة؟ 15. عندنا التكبير كم مرة؟ ستة يا جماعة. والله بعض الأول اثنين ثلاثة ستة جمل، ستة جمل تكبير. فلما يقول يخطب على كل جملة معناها إيه؟ الله أكبر يا الله أكبر ويا الله أكبر ثلاثة، الله أكبر والثاني إيه؟ أربعة. كل مرة يخطب هذا هو الأمر، لأن يقول يخطب على كل جملة. ينفع هذا من جمع كل الناس، لكن الافضل يقف على كل جمله ويقف على كل جمله. قال يوكلها على علو، يعني استحب ان يكون على علو. ليه؟ لها علم كالمنار على طول على المنار. ليه بيقول كده؟ لانه ابلغ في الاعلام. طب دلوقتي محتاج ان احنا نطلع نقف على مأذنة المسجد والمسجد؟ لا، لان اصل الصوت مش طالع من السماعه اللي انت مسكتها، الصوت طالع منين؟ من السماعات اللي هي على علو، يعني حصل مقصود. السماعات موجهه بره على ايه؟ على مكان عالي، يعني بدل ما انت تقف بنفسك تحط لك سماعات. فحصل مقصود، لان كانوا على علو مش تعبد، يعني احنا مش تعبد انك تطلع على علو لذات العلو، ولكن لايه؟ لغرض، وغرضه هو ايصال الصوت. فان حصل ايصال الصوت انت الصوت بتاعك جوه المسجد فالحمد لله، بل فيه مصلحه ثانيه اللي هي ايه؟ كان الناس من قبل اذا صعد واحد منهم على علو ربما نظر الى سطوح البيوت فكشف عورات الناس، وقع بعضهم في فتنه من اجل ذلك، والتاريخ مليان بالكلام ده. فكان من رحمه الله بمؤذن هذا العصر مع كثره الفتن وضعف الديانه انك تنزل جوه المسجد مش شايف حد ولا حد شايف. هذا من رحمه الله بك، يعني كان ده. ولذلك كان بالشرط يكون مؤذن امين. امين دي عشان عده حاجات، منها مساله انه يطلع على السوق على مكان عال لا ينظر الى عورات الناس في البيوت. انا كان بعد الاخوه بعد الايام وهي كانت الناس في الناس اللي تطلع على المايك بره الناس. معلش يعني. هل انت هو لا هو مش فاهم المساله. بعض الاخوه مش فاهم ويمكن هو مش فاهم. نعم. ايه؟ صلاة الجمعة فقط اللي يحصل. يطلع بره؟ طب ليه؟ ها؟ ليه التعب يعني؟ انا فاكر المقصود هو اعلام الناس. فتقعد تخرج المكنة وتتعب نفسك، والمكنة تفوز بيك كهربائي. شو محتاج يعني؟ حلول صبرا صبرا. هي انا عاوز اسالك في ورقة مش هنخلص كده. ثابت كل هذا ثابت، كل صفات الأذان ثابتة. والإقامة أبو حنيفة يقول بتربيعها جائز يرتبها على علو متطهرا، يعني يسن أن يكون المؤذن قائما ويسن أن يكون مستطهرا. قائما يعني واقف، وأن يكون متطهرا يعني من الحدثين الأصغر والأكبر. فإن لم يكن متطهرا فما حكم أذانه؟ يصح، لكن هل مع الكراهة ولا بدون كراهة؟ يقولون يكره أذان الجنوب أو أذان من حدا أصغر غير مكروه، وإن كان الأفضل أن يكون مكروه. نيجي في الإقامة، قالوا وإقامة المحرم أصغر وأكبر من الأول. ليه؟ إن على ما يخلص يروح يتوضأ حتى تفوته بعض الصلاة، فيكره أذان الجنوب وإقامة المحرم أن يكون متطهرا. قال المؤلف مستقبل القبلة، يعني يسمى أن يكون المؤذن مستقبل القبلة لأنها الأشرف الجهات. يقول ابن مفلح واستقبال القبلة متوجه في كل طاعة، استقباله في كل طاعة إلا بدليل. زي إيه إلا بدليل؟ زي خطبة الجمعة. خطيب الجمعة المتوجه القبلة المتوجه لحضرتك. أنا دلوقتي بدي درس لا قرب ولا مستقبل. نسأل الله يتحفظ قرب. أنا بصص لك ينفع أديك ظهري وصل وأعرف أتكلم وأنت عديت بظهري. ها؟ تفوت المصلحة؟ طبعا لا. فالذي جرى عليه العمل أن يكون الإنسان مستقبل الناس على كلامه. فالسؤال قد يكون مؤذن بكل طاعة إلا بدليل. لماذا يكون مستقبل الناس؟ نعم. أنا مستمعك، أنا مش هينفع تأذن بشكل. ايوه مستهلنا حدثين ماذا؟ ايه؟ الاصغر والاكبر. شايف الاصغر والاكبر ليه؟ ليه؟ انت عندك بتقول خطا ان الحدث الاصغر والاكبر ليه خطا؟ يعني تقول الحدث الاكبر ليه كده؟ لماذا خطأته؟ كان سكوتك اولى من كلامك يا اخي. جرب بايه؟ يعني خط الشيء الجهودي ونسكت لك؟ يا اما يفرق كل حدث يا اما يقول الحدثين الاصغر والاكبر. يا اخي الحدث الاصغر والاكبر عطى على ايه؟ عطى على الحدث ولا عطى على الاصغر؟ عطى على مضاف ولا مضاف اليه؟ قصد الصفه ولا موصوف؟ فاحنا يعني حدث لو هو بيقول من الحدث الاصغر والاكبر عطف على الحدث اللي فيه اشكال، يبقى من الحدث الاصغر والاكبر عطف على الايه؟ الاصغر، فان المراد هو الحدث الاكبر، فاختصر. الكلام جميل يعني ما فيش اي اشكال عليه. قال المؤلف مستقبل القبله جاعلا اصبعيه في اذنيه. يعني اذا اذن يكون اصبعين في اذنيه، اصبعين مسببتين في اذنيه لثبوت السنه في الله غير مستدير. في الاذان لا يستدير، ما يلفش كده على الجهاز، فلا يزيل قدميه. يعني انا استقبل القبله ما استدرش، لكن سيكون ولد ايه بقى؟ ملتفتا في الحيعله، يعني في حي على الصلاة حي على الفلاح، يمينا وشمالا، يعني يمينا في حي على الصلاة مرتين يوصل ناحية اليمين، وإذا قال حي على الفلاح نظر إلى الشمال، ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، يعني يمينا في حي على الصلاة شمالا في حي على الفلاح. الالتفات هل هو في الأذان والإقامة ولا في الأذان فقط؟ في الأذان فقط. ظاهر كلام اصحابنا ان الالتفات في الاذان فقط. ليه؟ من حيث المعنى. الاذان لاعلام الغائبين والاقامه لاعلام الحاضرين. بقي السؤال اللي بيسال كثيرا في قول المؤلف قبل ان اقول هذا يقول غير مستدير مكتملا في الحيعله يمينا وشمالا. صفه الالتفات يقول العلماء براس وعنق وصدر، لكن لا يزيل قدميه. التفت براسه وعنقه وصدره سواء على المنار او على غير المنار. السؤال الان في الميكروفونات دلوقتي الالتفات لعله معقوله اللي هي ايه؟ تسمع من على اليمين وتسمع من على الشمال، لان الحيه خطاب بتنخاطب الناس تعالى اقبلوا. فاذا كنت انا في المسجد والالتفات مش هيفرق حاجه، هل التفت ولا لا؟ في احتمال حقيقي. لكن ان ادى الالتفات الى ضعف الصوت وكذول ثابت وانا اعمل كده ضعف الصوت، فلا اتردد ان الالتفات غير مشروع. لكن لو ينفع يحرك الميكروفون معاه يمين وشمال فيبقى فيه وجهان، يبقى فيه وجهان يحملهما النظر الله اعلم. قال المصنف رحمه الله قائلا بعدهما، يعني بعد الحيعلتين في اذان الصبح، يعني في اذان الفجر، الصلاه خير من النوم مرتين كما جرت به السنه عليه عمل الناس لحديث ابي محذوره رضي الله عنه. طب ان تركت النوم، لو ترك دول صور التشويه قول صار هذا النوم يسمى ايه؟ التثويب، يعني فيه اخبار الناس بالثواب، الصلاه خير من النوم. فان تركنا هل يصح اذان الفجر؟ كثير من الناس ينسون الصلاه خير من النوم، كثير جدا بينسوا بينسوا صلاه الفجر. فما حكم تركه الناس؟ المؤلف يقول قائلا بعدهما، بس قال سنه الشرح حركة من الكلام. المؤلف يقول قائلا بعدهما يعني استحبابا، فإن تركهما فلا إثم عليه، لكن يكره له تركهما. حركة كمان نعم، ده الأذان الواجب ما يقلش عن كده. ولكن ايضا فيه التكبير مرتين على قول بعض اهل العلم. لكن المؤمن الصادق قال النوم سنه وليس من الفاظ الاذان الواجبه. ثم تكلم عن الاقامه في الاقامه، كل كان السبب لا عن الاذان ومنه الالتفات وغيره. قال وهي الاقامه 11 يعني جمله. نعم التكبير في اذان الفجر الذي هو للصلاه ثانيا. احنا نقول الناس الصلاه غير من النوم، يعني تقول الصلاه وليس في الاذان الاول، هذا الذي عليه عمل الناس، هذا الذي عليه عمل الناس خلافا لشرذمه قليلين. شرذمه مش شتيمه على فكره، عشان مره كنت بتقول خطبه الجمعه شرذمه فالناس زعلوا. انت بتقول على الشيخ فلان شرذمه، فكيف الشرذمه دي يعني شتيمه؟ شرذمه تعالى قليل يا اخي، خلافا لقله من اهل العلم. ماشي المشكله يعني شرذمه، شرذمه كلمه واحده. ايوه ماشي، لكن انها كلام عن لفظ زي بالالف العروض، كل الالف كل لفظ نطق فيه بالعروض يبقى وحش، يبقى قليلون وحش، ما تقولش حد قليل. لا لا لا لا ليست مذمومه. السنة تتأذن مرتين، السنة تتأذن مرتين، والأذان الأول قبل الوقت، والأذان الثاني لدخول الوقت، والتسويب في الأذان الثاني، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم. خلافا لقلة من أهل العلم قالوا الأذان هذه القلة عشان نصف العرش، خلافا لقلة من أهل العلم كانوا يرون أن التسويب يكون في الأذان الأول، والسنة تدل على خلاف ذلك. والسبب على ذلك الأدلة لا تنتهي في الدلالة على رسوله ولا وقت لنا لذكرها ونسيها. فك التسويق مفهوم. قال وهي 11 يعني الإقامة 11 جملة يعني. تعال عندي الإقامة أي تعمل كده. الله أكبر مرتين. أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمدا رسول الله مرة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلى ستة. لا اله الا الله احد عشر. فلا تثنية فيها في الجملة، والا احنا بنثني ايه؟ الله اكبر في الاول مرتين. لكن مراد لا تثنية ان في الاذان ثنينا المرتين، فقلنا التكبير اربع مرات، هنا قلناها مرة واحدة بس، الله اكبر الله اكبر مرتين كانهم نزلوا زائد مرة. والتشهد كل تشهد اتقال مرة. والحيعلتين كل حيعلة ثلاث مرة، قد قام الصلاة ثلاث مرتين. فإذا قالوا لا تثنية في الإقامة يعني في الجملة. ردا لمن يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، كما قال أبو حنيفة وهو صحيح أيضا كما تثبت السنة، لكن الأشهر في الإقامة الذي عليه عمل أكثر الناس أن الإقامة إحدى عشرة. وهذه إقامة بلال كما أن الأذان المذكور أذان بلال. يقول المؤلف يحضره في الأذان، قال يرتله الإقامة إيه؟ يحضره. عارفين قراءة الحذر اللي هي الإسراع مع إخراج كل لفظ من مخرجه الصحيح، يحضرها يعني يسرع فيها، لكن خد بالك يسرع فيها يقول ويقف عند كل جملة. عاوزك تعقل شيء. يقول أصحابه وغيرهم إن المستحب للمؤذن أن يجيب نفسه. مستحب للمؤذن والمقيم أن يجيب نفسه ليجمع بين الأجرين، أجر الأذان وأجر ترديد الأذان. فاهمين الكلام ده؟ طب تعال نتضاعف الوقت السهو، يعني أنت بتأذن تقول الله أكبر الله أكبر، تقوم عايز على نفسك تاني زي اللي بيسمعك الله أكبر الله أكبر. ما انت عايز صوتك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لنفسك، مش الترجيع ده ترديد الاذان. هتجمع من اجل الاذان واجر الترديد ماشي، هذا في الاذان والاقامه. فلا بد في الاقامه تردد خلف نفسك استحبابا، ولا بد لتحقيق هذه السنه من نوع تمهل. فالسرعه المفرطه التي لها بعض الناس في الاقامه تمنعه من ترديد الاقامه خلف نفسه. يبقى السرعه دي بحسبها، مش سرعه يعني تاكل الكلام، ولا سرعه ما تفتحش في نفسك او تقيم في صوت نفس واحد مثل ما يفعل بعض الناس، لكن سرعه بحسبها. يعني ايه بحسبها؟ يعني سرعه طريق لهذا الموضوع. والمستحب فيه ان تقف على كل جمله، فالسرعه اللي تقوم الوقوف على كل جمله ليست هي المطلوب. فانت تقول الله اكبر الله اكبر، وتقف بعد كل مره تقول يبقى الإقامة فيها سرعة مناسبة للإتيان بها على وجهها المستحب، والأذان سرعته والأذان أبطأ فيه ثواب أكثر. خلاص يا جماعة؟ يبقى ما عليه نفس الإفراط المسرعي في الإقامة خلاف السنة. نعم الإقامة تسمي فيها السرعة لكن ليس السرعة المفرطة. ويقيم عند كل ويقيم عند كل جملة. قال المؤلف رحمه الله: ويقيم من أذن استحبابا، يعني يقيم من أذن يعني من أذن فهو يقيم كما جاء في ذلك المعنى. فلو سبق المؤذن بالأذان فالمؤذن يؤذن وأذن الرافع ثم يقيم وله أن يقيم ولا أن يعيد الأذان. قال: ويقيم من أذن في مكانه، مكان الواقع المنار. مما دل على نحن نحن شوية الإقامة في الميكروفونات كالأذان. يقيم من أذن في مكانه يعني في مكان أذان. انتهى يعني انتهى عن ذلك. لماذا لا تؤخذ في الإعلام؟ قال: ولا يصح يعني الأذان إلا مرتبا، إلا مرتبا. أذان الإقامة لا يصح إلا مرتبا. مثل ما يؤذن الناس، ولو قدم مثلا أشهد أن محمد رسول الله على أشهد أن لا إله إلا الله لا يصح. متواليا يعني مقدار التوالي هو العرف، يكون وراء بس لا يجد أنهما فرقا يعرفه الناس سقوطا بمنزلة الفقر بالألفاظ الأذان، كأنه سكت مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وقعد بتاع دقيقتين الناس يعرفوا إيه؟ انقطع بعد دقيقتين لا يفعل لك اشهد ان محمد رسول الله. مش ده تعرف الناس خارج عن السكوت المعهود سنقول له الكلام ده لا يصح. لكن سكوت عارض او سكوت يسير يعرف الناس يسيرا فانه لا باس به. لان ما اتى ولم يعد بالشرع فمرجعه الى العرف. فهو بيقول لك يكون الاذان متواليا، فبنعرف ازاي التوالي ده بالعرف؟ ما عداه الناس تواليا هو توالي. ليه؟ ايوه عرف يعني يقول لك ايه ضرب التوالي ده؟ الدخول تقول لي دقيقه واحده او دقيقتين او في دليل يدل على ان في ضرب معين ولا في دليل. لكن ما عداه الناس مواليا فهو متوالي، وما عداه الناس ساكتا سكوتا يقصد فهو سكوت يقصد. قال متوالي من عدل يعني لا يصح الاذان الا من عدل كل سنه من الان وصعدا كل سنه عشان نخلص الدرس من عدل. وسبق لنا ان العداله شرط مستحب، ان العداله مستحب، وهنا يقول لك لا يصح الا من عدل كما جمع بينهم. لا يصح الا من عدل يعني ظاهر، والثاني يستحب ان يكون مؤذن عدلا يعني ايه ظاهرا وباطنا الا من عدل. مرتبا متواليا من عدل. يقول الشارع: من واحد ذكر عدل. مهمه جدا من واحد ومن ذكر، لان اذان الانثى لا يصح لانه مكروه غير مشروع، فان جهرت به كان محرما. خلاص. وكذلك اقامته. ونيجي من واحد، ليه من واحد؟ يعني واحد اذن والثاني كمل له لا يجزي، لازم واحد هو اللي يقول انا اقول لك. لذلك من واحد ذكر عنه. ولو ملحنا او ملحونا، ملحنا يعني فيه تقريب مش تحسين صوت، تحسين صوت مطلوب لكن لا يقوم على حد الغناء فلا يقرب به كانه بيغني او على قاعده الموسيقى، ولكن يحصل به صوته بلا تكلم. فان لحنه تلحينا زائدا عن القدر المعتاد وصل الى درجه التكلم او ان يصوغ على هيئه الغناء كان مطلوبا. ده الملحن زي الالحان كده. او ملحونا يعني فيه لحن يعني خلل في الفاظه. وهذا اللحن اما ان يحيل المعنى واما ان لا يحيل المعنى، فان كان اللحن لا يحيل المعنى كان مكروه. مثال ان يقول: حل على الصلاه حل على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة صلاة دي ما أكثر من الصلاة. ده أنا وقف على كل جملة كان أدب المصحف وصدر عريقه. لكن هو بيحب يقول بسرعة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إيه اللي حصل يا جماعة؟ في ناس مش داري إيه اللي حصل. كان مجرد إنسان ولقى اللي حصل ولا نص إخوانا. عموما اللي حصل ان هو رفع المجرور وجر المفعول حي على الصلاة قالها حي على الصلاة وده غلط. وقال قد قامت الصلاة ده من قد قامت الصلاة ده انا فاعل. فاللعنة ده هل يحيل المعنى؟ يعني لو سمعت الكلام ده تقول ده معنى مختلف؟ لا المعنى ماشي. فهذا مكروه. فان احال المعنى لم يصح. مثال قال الله أكبر بالقاف. لا شك أن الله عز وجل هو الذي أكبر الناس ثم أماته فأكبر ثم إذا شاء انشر. لكن هل هذا هو المراد؟ بد يا جماعة. في بعض الناس عنده الكاف قاف مشهورة عند الناس كثير. أو مد قال الله أكبر ومد الباب. هذا راح يفيد المعنى قبيح وهو تعمده الكسر والعياذ بالله. لان فيه معنى قبيح جدا انه ان القبر اكبر هذا هو القبر. او قال اشهد ان نص عليها اصحابنا مع ان لها وجه في اللغه. او قال اشهد ان محمدا رسول الله وكان لها وجه على لغه من ينصب مع المعمولين. لكن هكذا نص عليه لان المعنى لم يتم على اللغه المشهوره. طب اشهد ان محمد رسول الله ايه اللي حصل يعني؟ ما صدق. يعني بقول محمد المجتهد جمله مفيده. لكن ان محمدا العاقلة العالمة العلامة الحمر البحر المسلم لفقه الحنابلة واعرف كم بقى كتير وصف كم كلمة دول ما تعدش كلام مش مفيد. ليه؟ لا ما تعرف انا لسه متشوق الناس مع الباقي. طب محمد ده بقى ماله يعني ليه النهارده ده اصلا مجاش؟ ذاكر ولا ما ذاكرش؟ ماشي؟ فاذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله خبر ايه بقى؟ صادق امين ماشي بس ده في الاداء. فلازم تقول اشهد ان محمدا خبرها ايه؟ رسول الله. خدت بالك من الخلل؟ او قال حي على الصلاح حي على الفلاح. يقول له ليه بس كده خليها في المسجد لما نروح الصحراء؟ عايز اصلي في المسجد احسن. او قال مثل ما يقول بعض الناس وانا سمعتها بودني ومستغرب لها غايه في استغرابها. يعني سمعت لحن يا سمعت بس ما سمعتش زي دي. ادي قامت الصلاه ادي قامت الصلاه. قد يعني عندنا لغتنا العاميه القاف ايه؟ الف. ما اعرفش ايه اللي حصل يعني شيء عجيب والله. ايه؟ ادي قامت الصلاه ادي قامت الصلاه. فمثل هذا اللحن يفيد المعنى. حي على الصلاة من غير ذهن برضه يحل المعنى. بعض الناس حي على الصلاة ما يقولش نهي ولا يصرف ما تبقى تهي ولا يحط حافظ الحرام ولا أي حاجة. حي على الصلاة صلاة برضه هذا صلاة كده صلاة. فين النهي بقى الصلاة؟ مش باين. بس بعض الناس تكلم حي على الصلاة يقول لك حي على الصلاة يخلق الحق عشان في معنى الحق يعني. والعهات كثيرة والعهات كثيرة. أو كان ملحونا فالملحن الملحون مكروهان. فإن كان لحن كل المعنى لم يصح. هذا هو هذا هو الحرم ملحن لا نشتري بذلك. هذا هو الحرم من جاز من جاز له ويحفظ المحل في الجملة دون نصف ملحن شكرا لك الجمله. صلهم حلو لكن تلحين خارج عن المعهود باللغه العربيه. يريد اللي ما يكفيش ما يريدش اللي يكفي. اذا عرفنا الصلاه خير من النوم والمعصيه. يعمد الصلاه لا ربنا يسهل لك تروح الشهر وتيجي الصلاه. ويجعل النوم خير من النوم وخصوصا كده. ايه هذه بدعة على شكل بدعة كنا في الحرب مش معناها سنة يعني تظن ان ما قيل في الحرب هو مشروع هذا لا مكروه هذا السنة او منحولا قال المؤلف رحمه الله ويجزئ اي عن الاذان والاقامة من مميز مميز يعني من تم له سبع سنين فلا يشترط ان يكون هذا بالغا فيجزئ من مميز ثم قال ويبطلهما يعني الاذان والاقامة فصل كثير لان من شرط صحة الاذان ان يكون ايه متوالين فصرح بهذا فقال يبطله فصل كثير سواء كان بسكوت او بكلام اجنبي عن الاذان يعني واحد يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله فدخل واحد قال اطلع بره وبيأذن قال له انا دخل اصلي قال له طب روح معاهم دور ليه مش صديقي دخل قال له مش هتلاقيك اطلع بره وانشغل معاه نتكلم معاه بره راجع عليه حي على الصلاه حي على الصلاه ده كلام كتير لكن فين كلام يسير فين كان مباحا لم يقطع هذا وين كان محرما قطع بعض المدينه جهل دخل قطع مره ابن كذا يعني هو بجهل دخل دخل اطلع بره ما طلعش يا ابن كذا تلاقي اطلع بره شتم هذا القطع محرم بطل من القتال وثم فصل كثير ويسير المحرم وبقي يسير غير المحرم ويترك فضل واحد قال السلام عليكم هو بأذن هل هو الرد؟ نعم هذا فصل يسير لكن هل يجب عليه الرد؟ لا يجب عليه الرد ليه؟ لأن إلقاء الأذان في إلقاء السلام غير مشروع في هذا الموضوع فرده أيضا غير واجب قال ولا يجزئ قبل الوقت لأن الأذان شرع للإعلان فإذا أذن قبل الوقت فقد غرق الناس والأفضل أن يكون في أول الوقت ولك أن تؤذن في أثناء وإذا كان الناس في جماعة محصورين جماعة محصورة يعني عدد معين في صحراء مثلا في مكان فالأفضل أن يؤذنوا حال قيامهم من الصلاة وهذا الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الأذان العام للبلد يؤذن في وقت حتى تنوع أن يصلي بعد شوية ليه؟ لأنك تريد أن تعلم الناس عامة بدخول الوقت وبخروج وقت الصلاة التي فرض يبقى لا يصح الأذان قبل الوقت فإن أذن قبل الوقت أمر بإعادته إن لم يستجب استفهم بعد نصف الليل يعني يمكن أن يقتصر على أذان واحد في الفجر ويكون بعد نصف الليل فإن كان قبل نصف الليل لم يجب ولو بد أن يعيد وإن كان بعد نصف الليل كفى عن الأذان عند دخول الوقت والأفضل أن يؤذن مرتين مرة عند يعني قبل الفجر يسير ليتنبه الناس وليستيقظ النائم وليتسحر الصائم ومرة عند دخول وقت الفجر نفس السبع يعني الوقت يكون صار كل الفجر نعم هذا الفجر ماذا؟ يصح قبل وقته هو المستثنى الوحيد يصح قبل وقته لكن بعد نصف الليل فإن كان قبل نصف الليل لم يصح وله أن يقتصر على أذان واحد والأفضل أذانان قال رحمه الله يسن جلوسه بعد أذان المغرب يعني يسن جلوس المؤذن بعد أذان المغرب جلوسا يسيرا قال يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا قلت له اقترب يسير جدا قدره معروف صلاة ركعتين سبيلا قدره أصحابنا كصاحب الاقتناع بقدر ركعتين قال بعضهم خفيفتين وقيل والوضوء يعني وضوء ركعتين يدل ان احنا عندنا قولين في المسألة اليسير ده ايه؟ بقدر ركعتين قال بعضهم خفيفتين ماشي وقيل والوضوء ده قدر زائد يعني بعض اهل العلم من اصحابنا قالوا بقدر وضوء وصلاه ركعتين يعني ده ازيد شويه لكن معتمد اللي قدمه في الاقناع هو ايه؟ بقدر ركعتين خفيفتين قال بعد وصلنا الوضوء بعد الاذان المغرب يسيرا ومن جمع يعني بين الصلاتين كالظهر والعصر في وقت احدهما او المغرب والعشاء او قضى فوائد رجع عليه عده صلوات فائته يعني يؤذن مرة واحدة ويقيم للأولى، ثم إذا سلم الأولى أقام للثانية، ثم إذا سلم للثانية أقام للثالثة في الفوائد. وفي الجمع أيضا كذلك، جمع بين الظهر والعصر يؤذن مرتين ولا مرة؟ مرة. جمع بين المغرب والعشاء يؤذن مرة ويقيم مرتين. ها؟ نعم. بل المغرب بالذات، عارف العامة بيقول المغرب غريب؟ الحمى دي لا حظ من النظر. فإن الشافعية في القول الجديد، الجديد للشافعي اللي استقر عليه الإمام الشافعي، إنك لو أخرت أكثر من قدر الوضوء وركعتين والصلاة خرج وقت المغرب. مش ركعتين، توضأ وتصلي على طول. والقديم للشافعي يزيد عن ذلك زيادة يعني واضحة، ودل عليه الشافعية. لكن قول الشافعي الجديد، مش الشافعية، قول الإمام الشافعي نفسه في الجديد، أن وقت المغرب ضيق جدا، فمراعاة هذا الخلاف مستحب. ضيق ساعة كتير جدا جدا، ما لك بعد ذلك ركعتين، يعني ذلك يعني دقيقتين ثلاثة يعني. ولو زودنا الوضوء أقل من خمس دقائق، أقل من خمس دقائق. فما عليه بعض من يدعي أنه من أهل السنة، هو من أهل السنة طبعا، بس قصدي في المسألة دي، لأنه بيقول الناس مع الناس، عامة الناس لك السنية بيأخروا المغرب. لا، دول المغرب دي حاجة تانية، قضية تانية حاجتنا في صفة الصلاة. لكن الناس القضية أذان المغرب بتطلب الصلاة للمغرب، ما عليه الناس. عامة الناس في مصر إن المغرب غريب. في ناس بيبهدلوا يأذنوا حتى ما يلحقش يقول الدعاء بعد الأذان، ويتم مباشرة. ايه؟ وفي رمضان الكلام عادي يعني. وبعض الناس يبالغ ويسكت ربع ساعة ثلث ساعة، تعجب والله. ربع ساعة ثلث ساعة دي ليست من السنة، ولا نتردد في ذلك. لأن أصلا ما فيش سنة راتبة عند المغرب، إلا عارف القعدة دي كلها. وكانوا ينصرفون من صلاة المغرب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويؤذن ويقيم المغرب ينصرفون فيها، وأحدهم يبصر في جليس. يعني ينصرف لسه في نور في السماء. مما ده دي مرة، وكانت الصلاة دي قضية ثانية، قضية صفة الأعراف، هنقولها واحد صفة الصلاة إن شاء الله. لكن قضية إنك تخلص تقيم صلاة المغرب بعد ما الدنيا تظلم خالص، ده خلاف السنة، لا نشك في ذلك. فبعض الناس على الأسف بيدعي دي، يقول لك دول يقول لك السنية بيعملوا كده، فيوهم عامة الناس إنها سنة، ودي بدعة في حد ذاته. كما نبدأ عليه الشاطبي ان من يوهم الناس ان عمل غير مشروع مشروع، هذه بدعه. ايه البدعه؟ جبت منين بدعه؟ البدعه انك تقعد ربع ساعه من اذان الاقامه. بل السنه من المغرب التعجيل. ايه؟ عند الشافعي ايضا. عند الشافعي لا، في الجديد مش عند الشافعيه، عند الشافعيه رحمه الله. ومن جمع او طلب لا كان له في المقام لكل فريضه خلاص خلاص. ودي قال لو سلم لسامعه يعني الاذان والاقامه، سواء كان رجل او امراه، المؤذن ولا السامع؟ السامع. اما المؤذن فما يؤذنش للمراه لا تؤذن، لو اذنت اذانها مش معتد بيها عشان ترد وراها. لكن يسلم لسامعه، اي اذا كان السامع رجلا او امراه، سمع رجلا يؤذن او مميزا يؤذن، يسلم له ان يتابعه. يبقى هنا هل يعتبر فهم الصوت او لا؟ يعني ممكن يعمل سمع الاذان، سمع صوت بس مش فاهم الالفاظ، هل يرد ولا لا يرد؟ احتمل الامرين، والظاهر لا يجيب. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا فرع عن مين؟ عن معرفه ما يقول. هذا فرع عن معرفه ما يقول. ثانيا، ودي بتحصل كتير جدا، اذا سمعت بعض الاذان، يعني انا بقى ماشي بالسياره بقى في مكان ما سمعتش الاذان من اولي، وجيت واحد يقول حي على الصلاه، ارد الاول حي على الصلاه ولا اقضي ما فات؟ بعض متاخري اصحابنا اضطر ان يقضي ما فات، وصبر عثمان وعيوب ان لا يقضي ما فات، وهذا هو الخلاص. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا لم أسمع فلا محل للأمر، الأمر مبني على السماع، فما سمعته أردده، وما لم أسمعه لا أردده. حتى فجر الوقت الفجر الفجر. قال الزمن لسامعه اي لسامع الرجل المقيم متابعته سرا، يعني يقول مثل ما يقول، لكن يستثنى ايه؟ الحي على كلمه فيقول لا حول ولا قوه الا بالله، لذلك قال وحوق يقول في الحي على كلمه. يستثنى ايضا عن المذهب انه اذا سمع الصلاه خير من النوم قال صدقت وبررت، صدقت وبررت، بدل يعني لا يقول صدقت من النوم لكن يقول صدقت وبررت، هكذا مش وراء بررت. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال إيه؟ قامها الله وأدامها. إيه؟ هل هم بعدين ولا لا يستحبون خلاص؟ الحظ ولا إذا صبر؟ أما من بدع هذا أهل العلم فقوله غير صحيح، ليس بدعة. لكن أهل العلم من قال يجمع بينهما. إحنا مش في درس المقارنة زي ما أنتم عارفين، وإحنا حنابلة متعصبون، يعني هو ده المثل هنعمل ايه طيب؟ نفكها يعني؟ هو ده المثل هنروح فين؟ ايه؟ ورابطين عصابة كلنا عصابة يا جماعة. على كل حال المذهب بغض النظر عن ان الرابع عند بعض الناس ان الرابع مثلا الصغير المذهب هو انك اذا سمعت المذهب كل مثل ما يقول الا في الحياة على الرأي، دي السنة دل عليها في حديث عمر في حديث صحيح تقول حي على لتقول لا حول ولا قوة الا بالله. واما في التكويب فتقول صدقت وبررت، واما في الاقامة في قد قامت الصلاة تقول اقامها الله وقدمها. هذا ما اللي مش عارف المذهب ما يقدروش يقول ده تقييم. لا عارف الدين اقامة الصلاة ولا فيه؟ ايه لا بدون يعني يقول هذا بدل، فلا يقول مثل ما يقول في هذا بل يقول ما قال. قال وقوله يعني قوله، وهذا وهذه الاجابه للمؤذن ولمن يسمع وللمقيم ولمن يسمع المقيم مثل ما قلنا. وذهب بعض معاصرين اهل العلم في زماننا الى بدعيه، الى بدعيه ان يجيب المؤذن نفسه والمقيم نفسه. وهذا القول فيه نظر ظاهر قول البدعيه. لماذا؟ عموم الحديث اذا سمعته، وانت سمعت نفسك اذا سمعته فقلت مثل ما يقول، وانت قد سمعت نفسك فما احتمله الدليل لا يقال فيه بالبدعيه. سيبك من ايه الراجع والمرجوح، لكن لا تقل بالبدعيه فيما يحتمله الدليل. قال وقوله بعد قراره اللهم، يعني يا الله رب، يعني بعد فراغه من إجابة المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. بعض الناس يزيد والدرجة عليك رفيعة وليست ثابتة في السنة فلا تشعر زيادة، وابعثه الذات في نسختين، في نسخة المقام المحمود وفي نسخة المقام المحمود، واللي في الاقناع والمنتهى والواثق للفظ الحديث ورجحه ابن القيم من علوم كثيره التنكير وعسى مقام المحمود، ويكفي في ترجيح لفظ القران عسى ان يبعثك ربك مقام المحمود وبعث مقام المحمود للذي وعدته. طبعا شرح هذا يطول وفيه معاني جميله ويرجع اليها في كتب الحديث وفي كتب الفقه في شرح هذا الموضع، وبعث مقام المحمود الذي وعدته. ثم يسن له ان يدعو من الاقامه لان الدعاء على الاذان والاقامه لا يبرر. والله تعالى اعلم. وهذا ننتهي من الاذان الحمد لله. بقيت مساله اللي تكلمنا عنها المره السابقه ناقشها سريعا، ومفيش مجال لاجابه الاسئله لاننا اطلنا عليكم جدا. واذا انتهيت من هذه المساله وقمت فاستسمحكم ان محدش يوقفكم، سيبونا نشوف مباشره لاني متاخر وعندي عده استفسارات. المسألة اللي قلناها في المرة السابقة أن أصحابنا يقولون يكره ترك الأذان والإقامة، تكره الصلاة لمن ترك الأذان والإقامة، تكره الصلاة لمن ترك الأذان والإقامة. فابن فيروز مستشكل هذا ويقول إن الأذان والإقامة فرض، فكيف يقال بالكراهة فقط؟ كان المتوجه أن يقولون إيه؟ أن يقولوا بالتحريم. فأنا أطلبت من الإخوة أن هم يجب يعني يبحث هذه المسألة. ففي بعض من الله غير رجال كلام واجتهدوا فيه سواء صلوا أو أخطأوا، لكن جزاهم الله خيرا هم اهتموا بالمسألة. في ناس كبروا دماغهم طبعا، وفي ناس فكروا لكن لم يصل إلى شيء. فمين اللي وصل لحاجة في المسألة دي؟ اللي وصل بغض النظر إيه اللي وصل لك؟ مين اللي بحث ووصل؟ ومين اللي كبر دماغه؟ طب مين المنزلة بين المنزلتين؟ ما صنعناش احتمال راجع، هو يا بحث يا كبرت دماغك يا منزلة بين المنزلتين، مفيش حاجة رابعة أخرى. فده المنزلتين يعني بحثت في اهتمامك، لا بحثت في اهتمامك بعيد يعني بحثت، يبقى أنت مهتم. أنت وصلت بإيه؟ دورت عن الثمن ما فيش عليها يبقى لو وقع بتاع ما لقيتش يبقى انت ما حدش انت مش سامع. سالت شوية راح نعرف الشكاية دلوقتي وصلت لإيه؟ انت هو انت بقى تنرى؟ خلاص انا قلت كده جزاك الله خير. وصلت لايه؟ ما وصلتش. ما رحتش اصلا عشان توصل. مين هنا بحث؟ وصلت لايه؟ قلب التحريم سحب علي قلب بطلان الصلاة. وقلب بطلان الصلاة يعني قول مستنكر يعني لم يكن به حق. لأن التزام المقامة يرجع إلى روح أو شرط الصلاة، فلذلك ارتفع من قبل التحريم من قبل. هو لازم التحريم للمطلق، يعني التحريم مش عارف ذات الصلاة عشان لا يلتمم فيها. أنا أقول لا يكون محرم ولا حق تصح مع نفسه، تصح مع نفسه، لأن النهي مش عارف إلى ذاتها ولا إلى شرط من شروطها، وده اللي بيخرجني منه، ولا يلتزم إذا حرك فهي الرسول. حديث النظام الثلاثة لم يؤثر فيهم من الصلاة إلا استحواذ على الشيطان. أراد أن يوضح بين القولين يقول لا صح. قال بالكرامة عاد الكرامة دي على الصلاة فكرة الصلاة. ده مش روح الله، ده روح الله غلط. أنا خلاف الله عن صح الاثنين. فالشرط يا بدر كده. يعني حصل كلام كلام الشرط إيه تعطون تعطون على الحيواني على شرط على الطائي فجزاك الله خيرا وصل لنتيجة صح. الشيخ وائل أيوه. نعم. فالمحل مختلف جزاك الله خير. فالمحل مختلف. الكرامة في الصلاة والتحريم في مركز الأذان والإقامة حيث فرض. لأن إحنا عندنا إما الأذان والإقامة فرض، وإما في أحوال دروسية فرض زي المقضية والمساعدة وغيره. فدول مفروض لا يمكن أن يقال فيها بالتحريم. لما يكون الأذان مش فرض الفرض مش حرام، لكن الكلام في الصورة اللي فيها الأذان والإقامة فرض ولم يؤذن أحد حتى يزرع فرض الكفاية، وراح واحد قايم الله أكبر الأذان ولا إقامة ولا أذان حد فيها أذان ولا إقامة، هي دي صورة المسألة. فبيقولوا تصح مع الكرامة، فبيقولوا لا ينبغي أن تكون تصح مع التحريم. فنقول المحل مختلف، تصح مع الكرامة يعني الصلاة، والتحريم ده لا يضغط أن ترك الأذان والإقامة محرم حيث لم يقل به مثلا تحصل به الكفايه. يبقى هما بيتكلموا عن الصلاه مش عن الاذان والاقامه، مش عن ترك الاذان والاقامه، فلا اشكال. ونعم لا كراهه لا تحريم لانه لا يعود الى ذات الصلاه ولا الى شرطها، فيقال دون الاثم ولا بالبطلان. وقد صلى ابن مسعود ببعض اصحابه بلا اذان ولا اقامه خرج به الى المعركه. نعم. هل سمع الاذان في اي مكان يبقى يقيم يسمى له ان يقيم يسمى له ان يقيم لا لا يقيم. اذا كان واحد لا لا يعني لا يجب عليه، لكن ان اذن بس. طيب اذن لكن ان كان من جمعيات فلا بس لا يكون على كل الاجر لان باب العطاء جعاله او عطاء لا يكون على كل الاجر ده مهم جدا مساله الواحد يستخدم واحد للاذان والاقامه او للامامه يجب ان يكون المؤذن او الامام عاقلا لانه ما ياخدش اجره وفاهم الناس ان دي الرده دي مش اجره ده مش عقد ايجار هذا عقد هذا من باب العطاء فان قال لا اؤذن الا باجر كان اذن انتبه حتى الامام احمد في صلاه التراويح نص على هذه المساله ان قال لا اصلي الا باجر قال ومن يصلي حتى هذا ودي معناها قاصده يقول لك انا مش هصلي الا ما اخد مبلغ كذا دي مصيبه تعتاض على العبادات والقربات باموال هذه من المصائب الكبيره ايه؟ ثم والله انا بقول التراويح مشهوره جدا طبعا وبيفضلوا فيها من يصلي خمس مرات؟ بقى سؤال ثم لا نجيب الانصراف مساله لحيه المؤذن اخوكم بيقول مساله لحيه المؤذن اللحيه واجبه باجماع الاجماع كما قلنا والخلاف فيها غير معتبر لكن ما الواجب باللحيه؟ ما الواجب باللحيه؟ عليه السلام نحن النساء اصلنا ركعتين وحتى فينا في المساله فرجاء ان وصل اليهم وصل واحنا ما شفتش الثانيه وبصيت فيها وجزاك الله خير على البحث وانا ضد الجيره الصغيره. اللحيه واجبه لكن ما الواجب باللحيه؟ ليس الواجب ان تاخذ منه. الواجب ان يكون في اصل الاعفاء واصل الانصار واصل الاطلاق ونحو ذلك. فان حلقها مطلقا كان اثما. والمسنون ان يتركها ولا تعرض لها. فان زادت على القبضه ابيح له اخذ ما زاد على القبضه. يباح له ذلك. مش يسمى يباح له ذلك. وما دون القبضه يكره اخذه. يكره اخذه. فان وصل الى الحلق كان اثما. خلاص كده؟ يبقى انت سؤالك على جهه اللحيه ولا على جهه اللحيه؟ على حلقه على جهه اللحيه. حالق اللحيه في عدة أنظر إليها ضربتين، نظر هل يعلم أنها وظيفة؟ لأن مش معلومة الدين بالمعروف ولا في العلم الشائع يعني. يعني أكثر الناس بإنصاف لو سألتهم إيه حكم الله عبادة فين؟ صم يعني أكثر الناس ما يعرفش إنها وظيفة فهذا معروف. ثانيا ولو قيل إنها وظيفة فمن الناس من عندهم عذر ابتلي ابتلاء أو خاف إكراما أو شيء وعندهم عذر يبيح له حلق الحياة. فلا أستطيع أن أعمم إن كل من حلق الحياة فازت عبادته وصحبه. لكن من كان يعلم ان اللحيه واجبه ولا عذر له في حقها واصر على حقها فهو في اصل. فانت المتقدمين دول موجودين ابن علي بن ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.